حصرياً على موقع djkimo.com. أول ليلة فراق واليوم مش بيعدي، أنا مش قادر أتحمل بعض وصاراً بسأل عامل إيه، معقول مش تعبان، معقول هيعيش بعدي، واللي ما بينا خلاص بقى ذكرى وجرح قفلت علي. أول ليلة فراق واليوم مش بيعدي، أنا مش قادر أتحمل بعض وصاراً بسأل عامل إيه، معقول مش تعبان، معقول هيعيش بعدي، واللي ما بينا خلاص بقى ذكرى وجرح قفلت علي. كل حاجة كانت ما بينا بفتكرها وبزعل أكتر، كل ما أشغل روحي عنه غصب عني أنا فيه بفكر، حاله حالي ولا عادي، بالفراق والبعد راضي، عامل ايه عن الليلة دي، طب هيضعف ولا يقدر؟ انا لعملت حساب ان انا بعيد عنه، ولا بتصور عيش من غيره بعد حبيبي لي انا مين، خوفي حب جديد افضل برضو احبه، ده انا ممكن اموت لو غاب عني حبيبي اكتر من ساعتين. كل حاجة كانت ما بينا بفتكرها وبزعل اكتر، كل ما اشغل روحي عنه غصب عني انا فيه بفكر، حاله حالي ولا عادي، بالفراق والبعد راضي، عامل ايه عن الليلة دي، طب هيضعف ولا حصرياً على موقع djkimo.com.